بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه المسألة مسألة عظيمة جليلة، تتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا، والقرآن من كلامه. وقد بحث الناس بمختلف مشاربهم في هذه المسألة، حتى زعم من زعم أن علم الكلام سمي بعلم الكلام لكثرة الخوض في صفة الكلام. ومذاهب الناس في صفة الكلام تعددت، لا يعنينا كثيرا أن نحصي تلك الأقوال. ومن رجع إلى الشرح، شرح ابن أبي العز الحنفي، سيجد مقالات الناس وقد أوصلها إلى 9 تراجع هناك. ولكن الذي يعنينا بالدرجة الأولى مذهب السلف، وما الذي قاله الأئمة الأعلام في شأن هذه الصفة. علماء السنة أجمعوا على أن الله جل وعلا موصوف بالكلام أزلا وأبدا، وأن آحاد كلامه مما يتجدد، فالكلام وصف ذاتي لله ويتعلق بمشيئته وقدرته، يتكلم بما شاء متى شاء، وأن كلامه جل وعلا بصوت نفسه يسمع، يسمع الله من شاء من خلقه كلامه، وأن كلامه على هذا شامل لللفظ والمعنى، وما كان صفة لله جل وعلا فلا يكون مخلوقا. هذه نقاط. النقطة الأولى أن الكلام صفة لله جل وعلا، وهو من صفات كماله، ولذلك بين الله نقص غيره ممن لا يتكلم، كما قال الله جل وعلا في شأن ما عبد بعض بني إسرائيل من العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فبين نقصه بعدم كلامه، وعليه فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم. هذا من جهة. من جهة ثانية، الكلام إذا أطلق فإنه يشمل اللفظ والمعنى. الكلام إذا أطلقته ولم تقيده بشيء فلا بد أن يتعدى القائل إلى السامع، يسمعه المكلم، لا يكون حديث نفس لا يسمع. إذا أريد هذا المعنى الخاص فلا بد من تقييده، كأن يقال هيأت في نفسي كلاما، أو أن يقال قال القوم في أنفسهم كذا وكذا. لكن لو أطلقت فقلت قال فلان كذا، فهمنا أن قوله تعدى إلى سامع فسمع. ولو قلت كلم فلان فلانا فإنه كلام قد سمع، ليس مجرد حديث نفس. هذا هو الكلام إذا أطلق. ولهذا يقول العلامة ابن تيمية وغيره من أهل العلم إن الكلام مما يقوم به الإنسان، فلا يحتاج فيه إلى قول ألف شاعر، لأنما يكون معهودا عند بني آدم، لا يحتاج فيه إلى القواميس وإلى المراجع. وهذا كلفظ الماء والسماء والأرض، هذه ألفاظ معلومة نقلت نقلا متواترا ومعانيها بدهية. فلذلك الإنسان لا يخلو من كلام، فإذا أطلق له الكلام فهم معناه، ليس بحاجة إلى الرجوع إلى تلك المعاجم اللغوية ونحوها، وإن كان فيها معنى الكلام، لكن هذا مما علم بنو آدم بداهة لكونهم يتكلمون. ولهذا وجدنا الشارع يفرق بين الكلام المطلق والمقيد. فالمطلق يشمل اللفظ والمعنى ويكون مسموعا، ولهذا جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، فأطلق الكلام. إذن فرق بين حديث النفس وبين الكلام المطلق، فما يكون في النفس ليس محل مؤاخذة، والذي يطلق يكون مسموعا، هذا محل المؤاخذة، ما لم تكلم أو تعمل به. وأيضا من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. وقد علم عند الفقهاء أن من حدث نفسه في الصلاة ولم يكن صوت أو ثم صوت فلا تبطل الصلاة، مع أنه حديث نفس، مع أن الحديث يقول ألا تكلموا في الصلاة، فكان ذاك حديث نفس. وعليه فقد ذكر الفقهاء أن من تكلم بغير ما فيه مصلحة الصلاة فإن صلاته تبطل. من تكلم بكلام الناس مما ليست فيه مصلحة الصلاة، قال الفقهاء هذا تبطل صلاته. وفرقوا بين الذي يحدث نفسه فلم يقولوا ببطلان صلاته. إذن فالكلام عند الإطلاق يشمل اللفظ والمعنى. إذا أريد الكلام القائم في النفس فلا بد من تقييده، لا بد من تقييده. طيب نرجع، أضاف الله جل وعلا الكلام إليه فدل على أنه وصف له يفهم بحسب ما يتبادر من لغة العرب. قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأضاف الله الكلام إليه فكان صفة له. وذلك أن المضاف إلى الله نوعان كما قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قد يضيف الله عز وجل إليه مخلوقا، وقد يضيف شيئا يكون صفة له. لكن كيف نميز بين هذا وذاك؟ ما كان عينا قائمة منفصلة، وما كان وصفا قائما بعين منفصلة بائنة، فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه. ننتبه مرة ثانية، شيء يضاف إلى الله كأن تقول بيت الله، ناقة الله، فالناقة مخلوق منفصل قائم بنفسه، فإضافته إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، فلا يكون صفة لله. أو إذا كان المضاف إلى الله وصفا قائما بذات بائنة منفصلة عن الله، فهذا أيضا من إضافة المخلوق إلى خالقه. وأما ما لا يقوم بنفسه، ما لا يقوم بنفسه وأضافه الله جل وعلا إليه ولا يقوم ذاك الشيء بنفسه، فلا يكون إلا صفة لله. فالكلام هنا لا يمكن أن يكون من غير متكلم، ولا يقوم الكلام بنفسه، فأضافه الله إليه فيكون صفة له. كيف وقد أكد ذلك كما ذكر المصنف في بعض كلامه الآتي: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، لأن الله يقول: وكلم الله موسى تكليما. فالتكليم مصدر مؤكد للحقيقة. قال العلماء: الكلام عند الإطلاق وبحسب الظاهر يشمل الكلام المسموع الذي هو لفظ ومعنى. قد يطلق الكلام على المكتوب خطا، وقد يطلق على ما يقوم بالنفس مقيدا، وقد يطلق على العقد، وقد يطلق على غير ذلك مما يفهم. إذا أطلق الكلام فينصرف إلى الأول، ألا وهو الكلام المسموع الذي هو لفظ ومعنى، وإذا أكد تعين حمله عليه ولا يحمل على غيره. والتأكيد هنا بهذا اللفظ: وكلم الله موسى تكليما، فالله هو المتكلم، وموسى عليه السلام هو المكلم، وموسى عليه السلام هو المكلم، وأكد ذلك بقوله تكليما، فلا ينصرف إلا إلى الكلام المسموع، إلى الكلام المسموع. أجمع أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء بما شاء، متى شاء، متعلق بمشيئته، وهذه مسألة أخرى. بمعنى أن الله موصوف بالكلام أزلا، ولكنه يتكلم في أوقات، ويتكلم بكلام مع هذا ومع ذاك بكلام، وكلامه لا يحصيه إلا هو جل وعلا. ليس الكلام محصورا في كلمة واحدة كما يزعم بعضهم، وإنما لله كلمات، كما أخبر هو بنفسه في كتابه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، فجمع الكلمات لكلمات ربي، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. إذن فهي كلمات، كلم الله جل وعلا من شاء من خلقه كتكليمه مع ملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وكلم آدم عليه السلام وعاتبه على ما جرى منه وتاب إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنبي آدم؟ فقال: نعم، نبي مكلم، كلمه ربه جل وعلا. وأيضا كلم الله جل وعلا موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وفرض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة بعدما فرضها خمسين، فخفضت إلى خمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه ويكلمه ربه جل وعلا. وقد أمضى الله جل وعلا فريضته سبحانه، أخبر أنه سيكلم الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه. هذا يدل على أن الكلام قد تكلم الله جل وعلا به مع خلق كثيرين وفي أزمنة متعددة، وهو يتكلم بما شاء متى شاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكلامه كثير إذن وعليه، فهو يتعلق بمشيئته. ولاحظ هذه الآية التي تلونا قبل قليل: إذا أراد شيئا، إذا أراد، وهذا شيء في المستقبل معلق بمشيئته، أن يقول له كن، أي حين إرادته يقول له. فالله يتكلم بما شاء متى شاء، وهو واضح مما سردنا من النص. هل كلامه بصوت يسمع؟ نعم، وهذه مسألة أخرى، لأن الكلام إذا أطلق قلنا شمل اللفظ والمعنى مما يسمع. ولهذا خص موسى عليه السلام بالكلام: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأخبر أنه يوحي ما شاء إلى خلقه أو إلى رسله بأنواع من الوحي. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بأمره ما يشاء. إذن يكلم بلا واسطة وبلا حجاب، ويكلم عن طريق الرسول، أو يكون ذلك عن طريق إلهام أو رؤيا منام، وهذه كلها ضروب للوحي كما سيأتي إن شاء الله. الحاصل كلامه يسمع، ولذلك جاء في الصحيحين أيضا أن الملائكة إذا سمعوا كلام الرب جل وعلا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقول الرب، فيسمعون كلام الله. ويكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيأمره بما شاء إلى من شاء، ويتساءل الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. الشاهد إذن كلامه يسمع، ولهذا ذكر النداء في كلامه: وناديناه من جانب الطور الأيمن، ونحو ذلك مما فيه لفظ النداء. قال العلماء: والنداء يكون بصوت مرتفع، النداء يكون بصوت رفيع، فذكر الله جل وعلا أنه ينادي، إذن ذاك بصوت يسمع. ثم ثالثا جاء التنصيص بذكر الصوت لله. لاحظ هذه الأدلة الثلاث: أطلق الكلام، هذا الدليل الأول، والكلام المتبادر إلى الفهم الكلام المسموع الذي هو لفظ ومعنى. ثانيا ذكر النداء، والنداء صريح في أنه كلام بصوت مرتفع. ثالثا التنصيص على ذكر الصوت: إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وإن الله ينادي آدم عليه السلام بصوت فيقول: لبيك وسعديك والخير بيديك، فيأمره بأن يخرج بعثا من ذريته إلى النار، وهذا يوم القيامة. إذن الكلام بصوت يسمع. ولا تنس ما سبق: نثبت لله جل وعلا أوصاف كماله على وجه الكمل، وعلى قاعدة التنزيه وترك التكييف. نقول: لله كلام على وجه الكمال، هو صفة له، يتكلم بما شاء متى شاء، لا يشبه كلامه كلام خلقه، ولا نعرف كيف يتكلم. يكفي هذا القدر. له الكلام حقيقة؟ نعم. كيف ذلك؟ لا نعرف. يكفي أنه أخبرنا أنه يتكلم. خذ هذه القاعدة معك في كل الصفات، مع من يوافقك على بعضها أو من يخالفك، أو مع من يوافقك على الإثبات كله. سبق أن قررنا قاعدتين، وإن لم نشر فنقول الآن، وإلا فيكون من باب التأكيد. القول في صفات الله كالقول في ذاته، والقول في بعض صفاته كالقول في بعضها الآخر، قاعدتان مهمتان. القول في صفات الله كالقول في ذاته، ما الذي نقوله في ذات الله؟ نقول نثبت له ذاتا على وجه الكمال، هذا أولا. ثانيا، لا تشبه ذاته ذوات الخلق. ثالثا، لا نعرف كيفية ذاته. لاحظ هذه المقولات الثلاث في الذات: ذات على وجه الكمال، لا ننفي الذات وإلا لنفينا وجوده، نثبت له ذاتا على وجه الكمال، لا تشبه ذوات المخلوقين، لا نعرف كيفية ذاته. هذه المقولات الثلاثة في الذات. القاعدة تقول: القول في صفاته كالقول في ذاته، يعني ما قلته في ذات الله قله في صفاته. فقل: صفاته ثابتة له في الكتاب والسنة على وجه الكمال، لا تشبه صفاته صفات خلقه، لا نعرف كيفية صفاته. الباب واحد، من حاول التفريق تناقض تماما، سواء كان من المشبهة المجسمة أو كان من المعطلة النافية. المجسم يعتقد كمال الله ثم يأتي فيشبه الصفات، نقول هذا التشبيه يناقض ما قلته من التشبيه من الكمال، لا بد أن يتميز عن خلقه، ولا بد أن يكون موصوفا بأوصاف الكمال. أما المعطل فقد أثبت لله ذاتا على ضوء تلك الأسس، ولم يمنعه ثبوت ذوات المخلوقين من إثبات ذات لله، يعني هو مقتنع أن للمخلوقين ذوات، لكنه مع هذه القناعة لم ينفي الذات عن الله. طيب، ولماذا نفى صفة السمع والاستواء على العرش إذن؟ ولم يمتنع من إثبات ذات لله بناء على الأسس الثلاثة، لكنه قطع الأسس الثلاثة لما جاء إلى الصفات، وكان حقه أن يستصحبها معه، فيقول في صفات الله ما قال في ذات الله، وإلا تناقض تناقضا بينا. المعتزلي هو الذي ينفي الصفات. بعض الناس تساءل يقول: أنت بتقول في الدرس المعتزلة، ما فهمنا من المعتزلة. المعتزلة فرقة ظهرت تنفي الصفات، وسموا معتزلة لأسباب، من أوضحها أن إمامهم وهو واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة، لأنه جاء رجل يستفتي الإمام الحسن البصري، يقول له: إن الناس تنازعوا في مسألة الإيمان ومرتكب الكبيرة، فبعض الناس وصفوا مرتكب الكبيرة بأنه خارج من الإيمان كافر، وبعضهم قال هو مؤمن كامل الإيمان، فما تقول أنت يا إمام؟ قبل أن يجيب إذا بواصل ينبري مستعجلا للفتوى، فقال: أقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولم يصبر ليسمع كلام إمامه بعده، وإنما اعتزل وبدأ يقرر عقيدته، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فسموا معتزلة. يا أخي الكريم، المعتزلة بعد ذلك قالوا بعقائد كثير غير نفي الصفات، عندهم مشاكل في القدر ونحو ذلك. المعتزلة هم نفاة الصفات، قالوا نثبت الله ذاتا، ولكنهم نفوا الصفات خوفا من التشبيه كما زعموا. أنهم لا داعي لهذا التخوف، لأنه يجب أن تقول في صفات الله ما قلته في ذات الله. جاء آخرون يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها الآخر، الكلابية، الأشعرية، الماتريدية وأضرابهم. هؤلاء أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها الآخر، فقلنا لهم القول في بعض صفات الله كالقول في بعضها الآخر. يعني مثلا الأشاعرة قوم منتسبون إلى بالحسن الأشعري، أثبتوا سبع صفات سموها صفات المعاني، وزاد عليها بعضهم سبعا سموها المعنوية، فالمجموع 14. زادوا صفة نفسية وهي الوجود، المجموع 15. قال وهنالك خمس سلبية، فالمجموع 20 صفة. بعض الطلبة يسأل يقول هم يثبتون 20 صفة، هذه هي الصفات التي يثبتونها. سبع معاني ومثلها معنوية وواحدة نفسية وخمس سلبية، المجموع 20. الصفات التي يعتبرونها زائدة على الذات هي السبع المعاني، وهي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. قالوا فيها إجمالا مع أن المخلوق موصوف بهذه الأوصاف، قالوا هي ثابتة لله على وجه الكمال، لا تشبه صفة المخلوق ولا نعرف كيفية صفاته. أجادوا في الجملة، ولا فهنالك مناقشات تفصيلية. طيب، ثم سارعوا إلى نفي صفة الاستواء على العرش والعلو وصفة اليدين والوجه والعينين والغضب والرضا والرحمة وهكذا. لماذا؟ قالوا هذه تؤدي إلى التشبيه. قلنا وما أثبتتموه من السبع يمكن للمعتزل أن يقول لكم فيها تشبيه. قالوا لا، نحن أثبتناها كإثباتنا للذات. قلنا ونحن أثبتنا ما نفيتم على هذه الأسس، فأثبتوا الجميع، وإلا فسيلاحقكم المعتزلة ويقولون لكم عليكم بنفي الجميع. فصاروا متجاذبين. أهل الحديث يقول لهم أثبتوا الجميع على ضوء الأسس الثلاث، لأنكم أثبتتم ذاتا لله، وأثبتتم سبع صفات على وجه الكمال وقاعدة التنزيه ونفي التكييف. قلنا لهم قولوا هذا في بقية الصفات. والمعتزلة قالوا لهم أنتم نفيتم ما نفيتم خوف التشبيه، فيجب أن تنفوا ما أثبتتم لأن الخشية موجودة أيضا فيما أثبت. فصار متجاذبين بين هؤلاء وهؤلاء. على كل، نعود فنقول المعتزلة قالوا القرآن مخلوق لم يتكلم الله جل وعلا به، وجاءت الكلابية بعد المعتزلة وقالوا الكلام نوعان، كلام النفس هو صفة لله لا يكون مخلوقا، وكلام هو ألفاظ ومنه هذا القرآن. قالوا هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، هو عبارة عن كلام الله. طيب وما كلام الله؟ قالوا نفسي وواحد وأزلي قديم. نفسي لا يكون مسموعا، أزلي أي لا يتكلم الله بما شاء متى شاء، واحد لا يتعدد، هذا كله خوف التشبيه، وعندهم دقائق من الشبهات هذا الدرس ليس محل إثارتها والجواب عنها، لكن هذه هي مشكلتهم كقاعدتهم في نفي الصفات الاختيارية عن الله جل وعلا. طيب ماذا يصنعون بتلك الأدلة التي فيها أن الله يتكلم بما شاء متى شاء؟ هذه مشكلة، وستأتي إلزامات عليهم لاحقا إن شاء الله. لكن دعونا نناقش هؤلاء القوم المعتزلة. قالوا إن الله لم يتكلم بكلام نفسه، وإنما كلامه خلق من خلقه، لم يتكلمه، وأضاف الله الكلام إليه كما يضيف سائر خلقه إليه، ناقة الله وسقياها ونحو ذلك من الإضافات، وقد فرقنا بين هذا وذاك، سيأتي ذكر شبهاتهم لاحقا مع الجواب إن شاء الله. المصنف هنا يقول إن القرآن كلام الله أضافه الله إليه، وإن كان الكافر يسمعه مقروءا من مسلم، صحيح، مع أنه يقرأه قارئ ومع ذلك أضافه الله إليه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن المشرك هنا يسمعه مقروءا متلوا بصوت القارئ لا بصوت الباري، فأضافه الله إليه مع أنه في تلك اللحظة إنما يسمعه من يسمعه متلوا مقروءا. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولذلك قال المصنف منه بدأ، أي هو الذي تكلم به، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، من ربك، فهو منزل من عند الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله، فالله جل وعلا أضاف الكتاب إليه وبين أنه الذي تكلم به، منه بدأ، بدأ أو بدا كله صحيح، بدأ أي ظهر منه وتكلم منه، منه بدأ الذي تكلم به، بدأ قولا أي تكلم الله به حقيقة بصوت نفسه كما دللنا، بلا كيفية لا نعرف كيفية كلامه، وأنزله على رسوله وحيا، والوحي إعلام سريع على وجه الخفاء. الوحي معناه لغة إعلام على وجه السرعة والخفاء، والمقصود من الوحي ما ينزل الله عز وجل على أنبيائه، يعطي نبيا كتابا أو يسمعه كلامه من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولا فيكلمه الملك، أو يقذفه في قلبه إلهاما أو يريه إياه مناما، هذه كلها ضروب للوحي، أنزله على رسوله وحيا. وقد بينا أن الله جل وعلا قد أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أوحي، فالله جل وعلا أوحاه إلى عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو وحي الله إلى عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، كل أهل الإيمان يؤمنون بأن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو حق ويدل على حق. ولذلك قال العلماء إن هذا القرآن معجز، وهو كذلك، صدقه المؤمن على ذلك حقا، معجز لأنه كلام الله، دقق في هذه العبارة، معجز لأنه كلام الله، لا يكون مثل كلام البشر، فإعجازه جاء من جهة كونه كلاما لرب العالمين. ولذلك ما استطاع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قد يجتمعون وقد يتفاكرون ويحاولون لكن لا يستطيعون. بعض علماء الكلام يقول إن الله أعجز الناس كلهم على أن يأتوا بمثله، يقصدون لا يجتمعون، صرف الله هممهم ودواعيهم على أن يأتوا بمثله. هم يجتمعون، لئن اجتمعت قد يجتمعون، لكن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله. والكلام من جنس ما يتكلمون، والعرب صناعتهم الكلام، وهذا ميدان تنافسهم، حتى كانت أنوفهم تعطس كبرا في هذا المجال، ولا يقبلون منافسا ولا يقبلون متحديا، فجاءهم التحدي في بضاعتهم فما استطاعوا. أسلوب استغربوه من جهة تراكيبه ونظمه ومن جهة معانيه، ما استطاعوا لذلك سبيلا، مع فصاحتهم، مع قوة بيانهم، مع مقدرتهم على الكلام نظما ونثرا. كان بعض الناس يقول من إعجاز القرآن إيمان الجاحظ به، هكذا قال بعض المعتزلة وغيرهم، من إعجاز القرآن إيمان الجاحظ به وإيمان واصل بن عطاء به. هؤلاء أئمة في العربية، ويوجد غيرهم ممن هو مقدم عليهم، لكن هؤلاء القوم مع إجادتهم للغة العرب كانوا يتواضعون جدا ويتكلمون عن أن هذا القرآن معجز وغريب. سحبان كان أخطب العرب، خطب ذات مرة من الفجر بعد الفجر، وما زال يخطب ولا يكرر ما يقول، حتى قاله معاوية حسبك فأنت أخطب العرب، فقال بل أنا أخطب الجن والإنس، فواصل إلى كلامه للظهر، ومع هذا يؤمن بهذا القرآن ولا يتقدم أبدا على أن يجاري أو أن يحاول. وواصل بن عطاء ألفغ كان مشهورا، ربما يعني وضع له كلام من أجل تعجيزه والإتيان بحرف الراء حتى يظهر عيبه، فكان يتحاشى ذلك ولا يأتي بكلمة فيها حرف الراء من شدة يعني بيانه وبلاغته وأسلوبه. على كل نرجع، ما فيه من الأحكام، ما فيه من الأخبار، ما فيه من تراكيبه وحسن نظامه، وما فيه من المعاني، هذه كلها وجوه الحقيقة للإعجاز. لا يقال اللفظ فقط ولا يقال المعنى فقط، هو معجز من هذه الجهات كلها. وراجع ما كتب بعض الأعلام من أهل السنة في ذلك، في وجوه إعجاز القرآن، أهل الإيمان صدقوا بذلك حقا وأيقنوا أنه كلام رب العالمين، وقد أنزله الله جل وعلا بعلمه، أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، تكلم الله عز وجل به وأضافه الله إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه كلام الله، ويطلب من الناس من يسمع أو يمكنه ليبلغ كلام ربه جل وعلا، وعليه فقد أيقن أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقا، أنزله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، فأنى تصرف، كان مكتوبا أو مقروءا فهو كلام رب العالمين، ليس بمخلوق ككلام البرية. هذه مسألة مهمة، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. بعضهم نقل إلى الإمام أحمد أن بعض الناس قال إنه يكتفي بقوله القرآن كلام الله ولا يزيد، لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق، يسكت عن ذلك. فغضب الإمام أحمد قال لما يسكت وقد قال ناس إنه مخلوق، لا بد أن يقول غير مخلوق. ولذلك بعض الناس استغرب إذا قلنا إنه استوى على العرش بذاته، لا ينبغي أن تنكر هذه الكلمة وإن كان بعض الأعلام قد تكلم فيها. أقول هي من هذا النوع، تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، حدثت بدعة لابد أن ترد. البدعة ما هي؟ قالوا هو مخلوق، يجب أن تقول غير مخلوق. أما من كان يفهم إذا أطلقت قلت القرآن كلام الله فيفهم أنه ليس بمخلوق فلا حرج عندئذ، فلا حرج عندئذ. قال ليس بمخلوق. لماذا نقول إنه ليس بمخلوق؟ لأن الله أضاف الكلام إليه فكان صفة له، وما كان صفة لله فلا يكون مخلوقا، وأخبر أنه منه وما كان منه فإنه ليس بمخلوق، وقد ذكرنا هذه الأدلة فلا نعيد. إذن أخبر الله أن الكلام منه بدأ، وأخبر أنه كلامه فكان صفة له، وأجمع العلماء على أن ما كان صفة لله فلا يكون مخلوقا. هذا وجه، أو هذا نوع من الدليل. الدليل الثاني، وهو ورود الاستعاذة بكلمات الله، ومعلوم أنه لا يستعاذ بمخلوق. جاء في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أعوذ بكلمات الله، فدل على أنه ليس بمخلوق، لأن المخلوق لا يستعاذ به. قرر هذا الأئمة الأعلام، ونقله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد عن شيخه نعيم ابن حماد الخزاعي، وتتابع الأئمة على ذلك. وانظر ما كتب ابن خزيمة في كتاب التوحيد، والبيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية لسبيل الرشاد، ومن قبل ما أشرنا إليه. وراجع في أقرب الكتب لديك فتح الباري شرح صحيح البخاري، نقل عن نعيم بن حماد الخزاعي من كتاب الردع الجهمية هذا الكلام. ثالثا، ميز الله في كتابه بين الأمر والخلق، فقال: آلى له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فدل على أن كلامه غير مخلوق. ميز الله بين الأمر والخلق، فدل على أن الخلق، أن الكلام غير مخلوق. وهذا استدلال سفيان رحمه الله وغيره من العلماء. إذن هذا الدليل الثالث. الدليل الأول، ذكر الله الكلام صفة له، ويمكن أن تنوع ثانيا، وأخبر أنه منه بدأ فتكلم به بصوت نفسه فلا يكون مخلوقا. ثالثا، وردت الاستعاذة بكلام الله، وأجمع العلماء على أنه لا يستعاذ بالمخلوق، فدل على أن الكلام غير مخلوق. رابعا، ميز الله بين الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير مخلوق. ولهذا قال المصنف: وأيقنوا، أي أيقن المؤمنون يقينا لا شك فيه ولا ريب، أن القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ليس بمخلوق ككلام البرية. كلامك مخلوق، حروفه وأصواته، أما كلام الله جل وعلا فليس بمخلوق. ولهذا قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. يكفر من قال إن القرآن كلام بشر أو ككلام البشر. وقد ذمه الله وعابه وأوعده عذابه بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، لما قال: إن هذا إلا قول البشر. فالذي يقول إنه قول بشر، لاحظ الذين يقولون خلقه الله أو تكلم به أو خلقه الله في نفس جبريل، ثم جبريل بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء لم يقولوا إن الله تكلم به حقيقة. المعتزلة الذين قالوا خلقه الله جل وعلا، مطلقا، فهو مخلوق كسائر خلقه. ومن قال خلقه الله في نفس جبريل، وجبريل عبر عن كلام الله جل وعلا، كلهم لم ينسبوا الكلام حقيقة إلى الله. حتى من قال إن لله كلاما نفسيا، وسيأتي أن هذا كلام خيالي ليس كلاما حقيقيا. قال الشيخ: بكفر من قال إن القرآن كلام بشر، لأن الله أضافه إليه وأخبر أنه كلامه وأنه يجب الإيمان به وقد جعله معجزا، وكلام البشر لا يكون كذلك، لا يتعبد بتلاوته ولا يكون معجزا، بل تحدى الله به الإنس والجن، فكيف يقال هو ككلام البشر؟ وقد ذم الله جل وعلا وعاب من قال إنه قول البشر وأوعده بسقر، وهو عذاب له، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. قال: فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. صحيح، وهو نوع من الاستدلال، اجعله دليلا خامسا مما تنفي به خلق القرآن والكلام. ما هي الأدلة التي قلنا؟ أضاف الله الكلام إليه، أخبر أنه تكلم به فمنه بدأ، وإن كان الأمران دليلا واحدا. ثانيا، وردت الاستعاذة بكلمات الله والمخلوق لا يستعاذ به. رابعا، ميز الله بين الأمر والخلق، والأمر من الكلام، فدل على أن الكلام غير مخلوق. خامسا، توعد الله من قال إن القرآن قول بشر أو مثل قول البشر، وعليه فلا يجوز القول بأنه مخلوق، لأن قول البشر وما يشبه قول البشر لا يكون إلا مخلوقا. إذن فلا بد من القول بأنه قول خالق البشر، فلا يكون مخلوقا. لا أريد أن أذهب إلى النقطة التي تليها، فلنعد إلى مناقشة بعض إشكالات القوم، وإن كنت لا أحب الدخول في الشبهات كثيرا، لكن الأشعرية عندنا منتشرة، فهم يقولون: القرآن كلام الله، فهو باعتبار النفس غير مخلوق، وباعتبار اللفظ مخلوق، هذا هو المقرر في كتب القوم. طيب، وما كلام الله عندكم أيها القوم؟ قالوا: هو كلام نفسي أزلي واحد، لا يكون بصوت، وبالتالي لا يسمع، ولا يتعلق بالمشيئة والإرادة والقدرة، ولا تعدد فيه، فإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، بالسريانية كان إنجيلا، بالعبرية كان توراة. طيب، ننظر. هذا الكلام لم يقله قط أحد من سلف الأمة، والغريب أن الشهرستاني في كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام ناقش قول المعتزلة، وناقش من ناقش، ثم قال ونسب هذا إلى بعض أهل العلم ولم يعمم أهل الحديث والسنة، قال: وقال هؤلاء إن أبا الحسن قد خرق الإجماع، وكان الناس قبله على مقالتين، مقالة أهل الحديث والسنة يقولون هو كلام الله غير مخلوق، ومقالة المعتزلة هو مخلوق. قال: فخرق أبو الحسن الإجماع، ولم ينشط كالعادة في رد هذه الإشكالية، وإلا فهو عادة ينشط لرد كل ما يشكل على المذهب الأشعري، ومشكلات أخرى ظهرت لم يستطع الجواب عنها. طيب، نعود. واحد من الإخوة يقول: لو استعملنا الدارجية، كلامه طويل، يعني قال عشان نسهل الدرس شوية. يا أخي الكريم، أولا إذا كان في شيء صعب في مصطلحات، والغالب بنحاول نشرحها. والأمر الثاني، فينا يا أخي مجموعة من الإخوة من آسيا ومن أفريقيا لا يصلح أن نخاطبهم بالدارجية. موافقون يا إخوة؟ ها، كلام بالدارجية؟ قالوا لا سمعته. طيب وبيقول الشيطان بيجي ويقول له يا أخي الدرزة ما تخليه. لا ما تخليه. شوف أنا أقول لك حقيقة، حاول أن ترتفع إلى مستوى الكتاب، لمستوى الكتاب، لأنه لو درستك بالدارجي حتشي تقرأ الكتاب تقول يا أخي ما فهمه. الأحسن أن تفهم مني هنا، ثم إذا قرأت الكتاب سهل عليك إن شاء الله. وإياك أن تقعد دائما في الدارجي، ارتفع شوية أخي الكريم، أطلع لفوق وما صعب عليك. بس يبدو أن بعض الناس أحيانا يحاول أن يصعب على نفسه الأمور. وإلا اليوم أنا أسأل، لما نقول كلام الله بصوت وأدلته كذا وكذا، ثلاثة نوع الأدلة، ماذا سهلة ولا صعبة؟ الكلام إذا تبادر، الكلام المسموع مش كلام النفس، ده كلام واضح ولا صعب؟ يبدو أنه سهل، لكن أنت جاي الظاهر بنفسية صعبة شوية. ألقي عنك هذه النفسية وتعال عندنا، حيكون الكلام واضح إن شاء الله. وأنت سمعت كلام إخواننا اللي قالوا لا نريد اللهجة الدارجية. يقول هل يجوز أن تقول لشخص يا وهابي؟ ما معنى وهابي؟ هذا عندي من التلابس بالألقاب ومن رمي أهل الحق بألقاب حتى ينفر منهم. المقصود عند من يطلق هذا اللفظ أهل السنة والجماعة، تسميهم وهابية، تسميهم حشوية، تسميهم مجسمة، تسميهم خامسية، في النهاية هي ألقاب سوء. والحق أبلج واضح. هم قاعدين يقول لك تعال أبقى تبع الشيخ محمد عبد الوهاب، واللي بيقول لك تعال إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ نفسه إلى ما يدعو الناس، يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكن واقفا عند الألفاظ، تعمق، أمشي لقدام شوية وشوف المعاني، وانظر من رمي. قد رمي النبي عليه الصلاة والسلام من قبل، فقيل شاعر، وقيل مجنون، وقيل كاهن. ولذلك من علامات أهل البدعة وصفهم لأهل السنة بأوصاف وألقاب، هذه من علاماتهم، ينفر منهم مرجئة، وربما قال وهابي، وربما قال وقال، وهكذا. لا تضيرك هذه الألفاظ، انظر من هو الوهابي، وهل هو قال أنا وهابي أصلا ذاته، ولا قال أنا مسلم على السنة والسلفية. يقول إنه مسلم على السنة والسلفية، والانتساب إلى السلف انتساب إلى جماعة السلف، لا يكون مذموما. والنبي عليه الصلاة والسلام علق النجاة باتباع من سلف، فقال عن الفرقة الناجية هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يسأل يقول هل الأحاديث القدسية من كلام الله؟ الخلاف في هذه المسألة ليس كخلافهم في مسألة أصل صفة الكلام، لأن العلماء حاولوا التمييز بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن. فبعضهم قال الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال بعض. والقرآن قالوا فيه لفظه ومعناه من الله. إذن هذا التفريق يدل على أنهم لا يقولون بقول أهل البدعة. لكن الصحيح ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، فينبغي أن نقول هو كلام الله. لكن بعد ذلك هل أداه الرواة بلفظه أو تصرفوا فيه؟ ينظر. إذا ثبت عندنا أن هذا الحديث لم يختلف الرواة قط في لفظه، فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول لله جل وعلا، نبقى على ظاهر الكلام والله أعلم. يسأل يقول هل الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ وقال إنه قرأ كلاما لأحد المشايخ في بيان ضابط للتفريق بين الصفة الذاتية والفعلية، بأن الصفة الذاتية يصلح أن تقول فيها ما زال متصفا بكذا، هل لهذا الضابط أصل؟ طيب، قال العلماء الكلام صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. والضابط الذي ذكرته هو بعض ما قيل، قالوا في الصفة الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا ولا يتعلق ذلك بمشيئته، كالوجه واليدين لا يتعلق بمشيئته جل وعلا، ما زال ولا يزال متصفا بهذا الصفة. أما الصفة الفعلية فهي تقوم به كالصفة الذاتية، كلاهما أوصاف قائمة بذات الله، ولكن الفرق أن الصفة الفعلية تتعلق بمشيئته، أما ما كان موصوفا به أزلا وتتجدد آحاده فهذا الذي قيل فيه ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار. فباعتبار الوصف أزلا ومتصف به أزلا حقيقة وفعلا صفة ذاتية، وكلامه يتجدد، فكلامه مع أهل الجنة غير كلامه مع أهل الموقف، وكلامه مع آدم عليه السلام غير كلامه مع موسى عليه السلام، وهكذا، فيتعلق بمشيئته وقدرته. إذن فهو ذاتي فعلي. يقول في قول الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، هل نقول فيه إثبات صفة النداء أم نقول صفة الكلام بصوت؟ إذا أردت الشرح قلنا النداء صوت رفيع مش مجرد صوت، وكأنك تريد أن تشرح النداء. على كل، النداء من الكلام أخي، لكن كما يتنوع الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، فكذلك هو قد يكون كلاما نجيا وقد يكون نداء، وما في إشكال. هذا إنسان تشوش عليه أمر فقال هل يجوز ذكر بعض الصفات الحميدة لأصحاب البدع، وذلك كذكركم أن واصل بن عطاء من أفصح العرب، وهل مجرد الفصاحة مما يحمد؟ يا أخي كريم، لا، إنسان قد يكون فصيحا لكن بكلام فيه نظر. فكوننا نقول العرب هذا ميدان تنافسهم، ماذا تفهم من ذلك؟ لعلك تشوشت في مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات، هذا ليس محله يا أخي. هذه مشكلة بعض طلبة العلم، يأخذ طرفا من الكلام ويظن القاعدة مضطردة ويمشي يطبق فيتشوش. نحن ما مدحنا واصل بن عطاء، لكن ذكرنا في مقام إعجاز القرآن أن واصل بن عطاء مع قوته خطابة وشعرا كان يخضع لهذا السلطان العظيم، للقرآن سلطان عظيم على كل الناس لما فيه من الترغيب والترهيب وقوة البيان ونحو ذلك، وسلطان خاص على أهل الإيمان يزدادون به إيمانا. فأقول لك واصل بن عطاء وغيره حتى ممن كان على الكفر المحض، دعك من واصل بن عطاء، أيضا مسلمون لقوة هذا القرآن وإعجازه. هذا ذكر لنا شبهة، وإن كان حقيقة داري نجيب أصلا لقدام، لكن لا بأس. يقول استدل بعضهم على أن القرآن مخلوق بالآية إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل تعني خلق. فرق علماء العربية بين جعل التي تنصب مفعولين وجعل التي تنصب مفعولا واحدا، التي تنصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، والتي تنصب مفعولين هذا ليس من لوازمها أصلا، التي تنصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، جعلكم من أنفسكم أزواجا أي خلق، لكن التي تتعدى فتنصب مفعولين لا تكون بمعنى خلق، مثل قول الله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، هل تقول قد خلقتم الله؟ تعالى الله عن ذلك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، نصبت مفعولين، الملائكة المفعول الأول، إناثا مفعول الثاني، وهنالك وقد جعلتم الله المفعول الأول، كفيلة هو المفعول الثاني، هذه لا تكون بمعنى خلق. فكذلك هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلق. والغريب الزمخشري في كشافه ولا تقل إنني أمدحه، الرجل آية في لغة العرب، انتبه، في كشافه ميز بين جعل التي بمعنى خلق هو الأخرى، ومع هذا لما جاء إلى هذه الآية قال تفيد أنه مخلوق. غريب، لا أدري هل هو من وهمه أو من ماذا. المذهب له أثر عظيم على ابن آدم جماعة، وإلا فقد ميز، ويكفينا تمييزه ونحن نأخذ تمييزه لأنه إمام في العربية. الزمخشري إمام في العربية، هذا يتكلم عن البخاري ومشكلة خلق القرآن. لا، البخاري ممتحن في مسألة خلق القرآن، البخاري لا يقول بخلق القرآن، البخاري ميز بين القراءة والمقروء. المقروء القرآن والقراءة فعلك، فيرى أن صوتك هو صوتك مخلوق. عملية قراءتك دي ده حقك أنت، فعلك أنت مخلوق. أما المقروء المتلو فلا يقول بخلقه البخاري. فالبخاري ميز بين المقروء والقراءة، فميز بين القراءة والمقروء. فالذي جعله مخلوقا قراءتك أنت، ويرى أن الأحاديث الواردة في مجيء القرآن شفيعا لأصحابه يريد قراءة القارئ. اقرأوا القرآن، ومنه اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. فهذا يفيدك الذي يأتي القراءة، قراءة القارئ، وليس نفس القرآن. ولذلك البخاري ميز بين هذا وذاك، لما لم يستوعب بعضهم كلامه جرت فتنة ودخل هوى خفي، كما قال الذهبي والعهد عليه. بعض شيوخ البخاري يعني اشتد على البخاري في هذه المسألة، ودعك من اسمه الآن. يقول الذهبي في سير الأعلام إن فلانا دخله شيء من الهوى في هذا الباب، واشتط على تلميذه واحتد، والتلميذ يعني البخاري لا يريد هذا المعنى الذي أنكر عليه شيخه. مسألة حديث القدسي أجبنا عنها سابقا. يقول هل نصف الحديث القدسي بكلام الله كالقرآن؟ القرآن منزل للتعبد والإعجاز، الحديث القدسي قد لا يكون فيه ذاك أخي. أيضا ذكر شبهة لأصحاب الكلام النفسي، وأنا قطعت حديثي للأذان، كنا بصدد ذكر شبهات من قال إن القرآن والكلام كله نفسي، ولم نستطرد ولم نذكر ولا شبهة واحدة. ولذلك الأحسن أن نؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله، حتى لو دخلت في موضوع جديد ذكروني لنعود لمسألة الشبهات. ما حكم من إذا جل وقت لغام نبهها؟ ما حكم من يقول أنا أحلف من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له؟ لو كنت معظما له فامتثل ما قال. قال من كان حالفا فليحلف بالله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذا كنت معظما له امتثل أمره وهديه. مسألة هوى ليست مسألة أهوى، وإنما عليك بأن تأخذ بشرعه عليه الصلاة والسلام. سنعود إلى كلام الأشاعرة وشرحه وبيان شبهاتهم لاحقا إن شاء الله في أقرب درس، ما تستعجلوا يا مشايخ. يقول هل القول بأن كلام الله مخلوق يكون من التأويل الذي لا يكفر صاحبه؟ والإمام أحمد لم يكفر الخليفة الذي كان يقول بخلق القرآن، لعلك لم تميز بين كفر الأوصاف وكفر التعيين. الذي ينفي أن يكون القرآن كلاما لله كافر، من قال هو مخلوق كافر، حتى الإمام أحمد يقول هذا الكلام. لكن لما تجي تنزل هذا الحكم على الناس ستنظر هل له تأويل يمنع من لحوق وصف الكفر به أم لا. فالإمام أحمد كان يشدد، وكان يرى أن من يقول إن القرآن مخلوق هو كافر بالله، لكن لأنه يرى أن بعض الناس عندهم شبهات فلا يكفر الأعيان، لاحظ لقيام الشبهة عنده، لكن الكلمة كفرية. ولهذا انتبهوا، قد يظهر لبعض الناس الحق فلا أكفره في الدنيا فقد يكون كافرا عند الله يوم القيامة. الحذر، يعني حتى وإن قلنا لا نكفر هذا فلا ندري، أمره إلى الله، نعامله بحسب الظاهر أن له شبهات عظيمة وأن عنده تأويلا جعله يؤول ويقول بخلاف الحق، نعذره ونجعله مسلما، لكنه نقول من أهل البدع، من أهل الأهواء والبدع، لأن هذه مقالات عظيمة ما يتساهل فيها، ولكن لا أخرجه من الملة وعامله معاملة المسلم. وأما في الآخرة فأمره إلى الله. انتهى الزمن. طيب، نقف عند هذا الحد لنلتقي في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.